الله تعالى بإعداد علومهما في الدارين. فصل في الشركة، وهي لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. وللشركة خمس شرائط: الأول أن تكون الشركة على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير، وإن كان مغشوشين واستمر رواجهما في البلد، ولا تصح في تبر وحلي وسبائك، وتكون الشركة أيضا على المثلي كالحنطة لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها. والثاني أن يتفق في الجنس والنوع، فلا تصح شركة في الذهب والدراهم، ولا في صحاح ومكسرة، ولا في حنطة بيضاء وحمراء. والثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، فلا يبيع كل منهما نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه. وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة. والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه أو عكسه بقى شرط عكسه فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح. والشركة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ فلكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، ومتى مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت تلك الشركة. هذا خلاصة ما معنا، ونمر عليه مرورا سريعا قبل أن ندلج إلى الشرح المحشي أو تعليق المحشي رحم الله الجميع ونفعنا بعلومه. الشركة في اللغة معناها الاختلاط. فصل في الشركة، وهي لغة الاختلاط. اختلاط بين أي شيئين؟ الاختلاط بين مال متقوم أو مال مثلي، اختلاط بعقد أو بدون عقد، اختلاط بتميز أو بغير تميز، مطلق الاختلاط. حتى إن الله تعالى سمى الشركاء في القرآن الخلطاء، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني الشركاء. قال: وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. ثبوت الحق يقصد الاستحقاق والملك. ثبوت الحق يعني ثبوت الاستحقاق في التصرف، والملك على جهة الشيوع يعني بغير تميز في شيء واحد لاثنين من الشركاء، اثنين من الخلطاء فأكثر. فقد تكون الشركة بين اثنين أو أكثر. فقوله على الشيوع يعني لا يتميز مال أحدهما من مال الآخر، وهذا شرط مهم لابد أن تصحبه في الشركة. وعند الشافعية لا يصح الشركة إلا بالخلط الذي يمنع التميز، ولذلك يشترطون أن يكون في المثليات ولا يجوز عندهم في القيميات لأنها تتميز. ثم قال: وللشركة خمس شرائط. ولذلك ذكر العدد لأن المعدود وهو شرائط مفرده مؤنث، وهذه القاعدة في الأعداد من 3 إلى 10 أن العدد يذكر عند تأنيث المعدود والعكس من 3 إلى 10. لكنه لما بدأ يعدد ويفصل كل واحد قال الأول، فكان حقه أن يقول الأولى، يعني شرائط جمع شريطة. فهو أصاب عندما قال خمس شرائط، لأن شرائط جمع شريطة وهو مؤنث، فيذكر له العدد فيقول خمس فهذا صواب. أما إذا بدأ في التعداد فكان الحق بقى حتى يعامل الشرائط على أنها مؤنثة فيقول الأولى. لكن على كل حال الأمر بسيط، لأن شريطة مثل شرط، فشرط مذكر يعامل شريطة المؤنثة على أنها الشرط المذكر فقال الأول. الأمر بسيط. وللشركة خمس شرائط، الأول أن تكون الشركة على ناض، أي نقد من الدراهم والدنانير. ناض اسم فاعل من نض بمعنى اسم المفعول، فاعل بمعنى المفعول، لأن ناض يقصد المنضود، والمنضود هو المنقود، والنقد اسم بمعنى اسم المفعول أيضا، النقد بمعنى منقود. فناض فاعل بمعنى مفعول، ونقد اسم بمعنى مفعول. فالمقصود في الشرط الأول في الحقيقة هو أن يكون في مثليات، أن يكون في مثليات. المثليات دي إما أن تكون من النقود كالدراهم والدنانير، وأما وهذه نوعان، نوع غير مغشوش ونوع مغشوش. أما غير المغشوش، يعني الذي لم يدخل فيه غير الذهب في الدنانير وغير الفضة في الدراهم، فهذه بالإجماع يجوز الشركة في الناض، يعني في النقود المضروبة من الذهب أو الفضة، يعني الدنانير والدراهم، بالإجماع بلا خلاف. لكن إن كانت مغشوشة وراجت، مغشوشة يعني دخل فيها عناصر أخرى، معادن أخرى غير الذهب والفضة، وراجت رواج النقود ويعني قبلت قبولا عاما في الأسواق، فهل تصح الشركة فيها؟ يصح على الأصح. ولذلك قال الشرط الأول أن تكون الشركة على ناض، أي نقد من الدراهم والدنانير، وإن كان مغشوشين واستمر رواجهما في البلد على الأصح. ثم قال ولا تصح في تبر وحلي وسبائك. ليه؟ لأنه اعتبر هذه المذكورات، اعتبرها من القيميات، متقومة وليست مثلية، فقال لا تصح. يعني قلت لك أصحب معك أنه لابد أن يكون في مثليات لا في قيميات. فقال التبر والحلي والسبائك ليست مثلية فلا تصح فيها، والراجح أيضا في المذهب أنها تصح وأنها مثلية وليست قيمية. قال وتكون الشركة أيضا على المثلي، لذلك في الشرط الأول، وتكون الشركة أيضا على المثلي. طب ما ادناها الدراهم والدنانير مثلية بس في نقود، يعني وتكون الشركة أيضا على المثلي كالحنطة لا المتقوم. صرح بالشرط، الغرض من هذا الشرط الأول، لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها. الشرط الأول أن يكون مثليا. الشرط الثاني قال والثاني أن يتفق. الضمير يعود على الشريكان، يتفق في الجنس والنوع، يعني كلاهما من جنس رومي أو من جنس تركي ولا إيه، يعني أن يعني يتفق أي المالان، أن يتفق أي المالان في الجنس والنوع. فلا تصح شركة في الذهب والدراهم، ولا في صحاح ومكسرة، ولا في حنطة بيضاء وحمراء. أن يتفق في الجنس والنوع، ويقصد بالنوع هنا ما يشمل الصفة أيضا. الدليل أنه قال صحاح ومكسرة، وهذه صفة للدراهم والدنانير، والدليل أيضا قوله بيضاء وحمراء في الحنطة، وهذه صفة. فلا بد من أن يكون المالان، لأن المالين ركنان من أركان الشركة. الشركة أركانها عاقدان، مالان صيغة، عاقدان شريكان أو أكثر، طبعا يعني عاقدان فأكثر، مالان برضو على الأقل أو أكثر، يعني مال من طرفين على الأقل، وصيغة. الصيغة عبارة عن الاشتراك، صيغة توحي بالاشتراك مع الإذن في التصرف، ليس مجرد الاشتراك فقط بل اشتراك مع إذن في التصرف. يبقى عاقدان على الأقل، مالان على الأقل، والمالان قد عرفت وستعرف أكثر الشروط التي يجب توفرها فيه، والصيغة التي فيها اشتراك مع إذن في التصرف. قال: والثاني أن يتفق، أي المالان، في الجنس والنوع. الجنس يعني كلاهما دنانير، كلاهما فضة، كلاهما قمح، كلاهما شعير إلى آخره من المثليات التي تكلم عليها في الشرط الأول. والنوع كلاهما مكسر أو كلاهما صحيح، كلاهما دنانير مضروبة إسلامية ليست رومية مثلا، وهكذا نوعها أنها إسلامية، دنانير مضروبة رومية أو إسلامية أو ما شاء. وقلنا أنه يدخل في النوع الصفة، فلا بد أن يكون إما كلاهما مكسر وإما كلاهما صحيح، كلاهما أحمر كلاهما أبيض مثلا. ولم يتكلم على القدر، لا يشترط الاتفاق في القدر، لأن القدر لو اختلف لا يضر، بل سيكون الربح بينهما على قدر اختلافهما في المالين. لو كان هذا دخل بالثلثين والآخر بالثلث فالربح على قدر المالين. إذن لا يشترط اختلاف، لا يشترط اتفاق في القدر، بل يجوز طبعا الاختلاف في القدر لأن الربح سيكون على قدر اختلافهما أو اتفاقهما في هذا القدر، لكن يشترط اتفاق في الجنس، اتفاق في النوع، اتفاق في الصفة. والثاني أن يتفق في الجنس والنوع، فلا تصح شركة في الذهب والدراهم. طبعا يقصد لا يصح شركة في الذهب من جهة والدراهم من جهة أخرى، يعني يكون الطرف ألف ماله ذهب والطرف باء ماله فضة أو دراهم، لكن لا بأس أن يكون كل منهما معه دراهم أو يشترك بدراهم ودنانير والآخر فيه دراهم ودنانير، فهذا جائز. يبقى عندما يقول لا تصح شركة في الذهب والفضة، يعني في الذهب من أحدهما والفضة من الآخر، أو الذهب والدراهم، يقصد الدنانير والدراهم يعني. ولا في صحاح ومكسرة، أيضا نفس الفكر، صحاح من جهة ومكسرة من جهة. أما لو كانت الصحاح والمكسرة من الجهتين فيجوز، لأنهما اتفقا في الجنس والنوع. ولا في حنطة بيضاء وحمراء، أيضا لا يكون الحمراء من الحنطة من جهة والسمراء أو الحمراء من جهة أخرى. أما إن كان الاختلاف الصفتين من كلا الطرفين فلا بأس. الشرط الثالث، قال: والثالث أن يخلطا المالين بحيث لا يتميزان. وهذه مهمة جدا، وهي التي ستجعل الشافعية يصححون نوع من أنواع الشركات ويرفضون بقية أنواع الشركات، لأن الشركات أنواع، فبعض الشركات سيكون سبب الرفض عدم قبول شرعيتها عند الشافعية خلافا للجمهور أو خلافا للحنفية بالذات خاصة، يعني سيكون السبب الشرط الثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان. فليه؟ لأنهما سيتصرفان وسيأذن كل لشريكه بالتصرف، فتصرفه سيكون في المالين. فإذا تميز المالان معناه أنه قد يتصرف في ماله فقط، ويحدث بقى الشقاق والنزاع الذي كما سبق في أول المعاملات أن الشريعة جاءت لرفع النزاع أو تقليله. فلما يأتي المالان ويكونان متميزين، يعني أنا أعرف مالي وأنت تعرف مالك، فأتصرف في المال فأقول أنا لا أتصرف في مالك، أنا أتصرف في مالي فقط، وهذا خارج عن الشركة ويحصل النزاع. لا، إذا اشتركنا لابد أن نخلط المالين بحيث لا يتميزان، حنطتي مع حنطتك، دنانيري مع دنانيرك، دراهمي مع دراهمك، ولذلك المتقوم لا ينفع. ليه؟ لأن المتقوم مميز. لو وضعت غنماتي مع إبلك متميزة، فتصرف في الغنمات فقط، فتقول أنت تصرف لنفسك ولا للشركة ويحصل النزاع. لا، نريد أن نخلط، وعند الخلط يحصل الإذن في التصرف، والإذن التصرف في مالك ومالي، إذن الربح والخسارة على الجميع، وهذا معنى الشركة، وهذا هو مضمون الشركة. فلا بد من الخلطة التي لا يحصل معها تميز، ولذلك يشترط أن تكون مثلية، أموال مثلية لا متقومة حتى لا تتميز. وأيضا فيما يخص الشرط الثالث، أن يخلط المالين قبل العقد، يعني أن يكون المال قبل التلفظ، قبل الصيغة أن يكون مخلوطا. فلو تلفظ وأنشأ الصيغة ثم خلط المال وبدأ العمل لا يصح، يحتاجان إلى إعادة الصيغة مرة أخرى، لأن الصيغة لابد أن تأتي على مالين، على مالين مخلوطين غير متميزين. الشرط الرابع قال: والرابع أن يأذن كل واحد منهما، أي الشريكين، لصاحبه في التصرف. فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، إذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر. تصرف بلا ضرر ده خبر يرد به الإنشاء، يعني يجب عليك أيها الشريك بعد أن أذن لك أخوك وشريكك وصاحبك أن تتصرف بلا ضرر. العبارة الأولى كما سيعلق المحشي وغيره أنه يتصرف بالمصلحة. قد يكون التصرف لا ضرر فيه ولكنه يخالف المصلحة، فالمطلوب على الحقيقة وعلى الدقة أن يتصرف الشريكان أو أكثر، يعني من كان في أكثر من شريك، يتصرفوا بما فيه المصلحة. ليس المعول عليه هو عدم الضرر، بل المعول عليه يتصرف بالمصلحة. يعني لو وجد تصرفين أحدهما أصلح من الآخر، كلاهما صالح، فيجب عليه أن يتصرف بالأصلح. ليه؟ لأنه في الحقيقة بالشركة، لما دخل في عقد الشركة وأذن له صاحبه أو أصحابه بالتصرف، فقد وكله الشركة مضمنة وكالة، اللي هو الفصل الذي سيأتي بعد الشركة إن شاء الله تعالى. الشركة مضمنة وكالة، لما أذن له صاحبه بالتصرف فقد وكله في أن يتصرف في ماله. عندي مال وعندك مال، وخلطنا المالين، وأذنت لك في التصرف وأذنت لي في التصرف، ما هو مالك أن تتصرف فيه من غير إذن؟ إذن الجديد أنني آذن لك في التصرف في مالي بهذه الشركة، يعني وكلتك في التصرف في مالي. والوكيل ماذا عليه؟ عليه أن يتصرف بما فيه المصلحة، لا يتصرف بما يضر أو بالمفضول فيما يخص الموكل. ولذلك لابد من التصرف بما فيه المصلحة، ليس فقط بلا ضرر بل بما فيه المصلحة. فلا يبيع، تفريع على مفهوم المخالفة، فلا يبيع كل منهما نسيئة إلا بإذن، ولا بغير نقد البلد إلا بإذن من الطرف الآخر، ولا بغبن فاحش إلا بإذن من الطرف الآخر، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. إلا بإذن ده استثناء من الجميع ما سبق يعني. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيبه، في نصيب شريكه. تصرف أحد الشريكين على خلاف ما أمر به، تصرف وفعل ما نهي عنه، لا تسافر بالمال فسافر بالمال، لا تبع نسيئة فباع نسيئة، والمال مختلط، فما الحكم؟ قال: فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه. طب وفي نصيب نفسه؟ قال: وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، الذي هو فيه قولان، قول بالبطلان في الجميع، وقول بتصحيح ما يمكن تصحيحه، اللي هو تصحيح تصرفه في مال نفسه مع إبطال تصرفه في مال صاحبه، وهو الأصح. الشرط الأخير والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولذلك لم يشترط التساوي القدر المالين، تساوي المالين في القدر. أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. يبقى لا عبرة بالعمل، العبرة بالمال. هذا فين؟ في الربح. هذا في الربح. فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين، شرط التساوي في الربح رغم أن المالين متساويان متفاوتان، أحسنت، أو عكسه، شرط التفاوت والتباين في الربح مع أن المالين متساويان، لم يصح، لأنه يخالف أحد شروط الشركة. ثم قال في النهاية: الشركة عقد جائز. عقد جائز يعني غير لازم من الطرفين لكل منهما أن ينقضه وقت ما شاء، بخلاف البيع المنعقد مثلا، يعني البيع المنعقد اللازم، خلاص إذا حصل البيع وسقط الخيار ينعقد لازما من الطرفين، فلا يحق لأحدهما أن يتراجع إلا إذا وافق صاحبه. وكذلك هناك عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر، كعقد الكتابة لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد، أما هذا فجائز من الطرفين. عقد الإجارة لازم من جهة السيد، عفوا المؤجر، والمستأجر. طيب، قال: والشركة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ فلكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء. تفريع على المنطوق. وينعزلان عن التصرف بفسخهما، إذا فسخ أحدهما انعزل الثاني عن التصرف، وبقي لغير بقي للآخر، بقي للعازل: عزلت أنا شريكي، فأنا لي حق التصرف لأنه لم يعزلني، وإن عزلان. أما لو كل منا عزل الآخر، يبقى كل منا لا يتصرف في مال الآخر، بل يتصرف في مال نفسه فقط إن تمت القسمة. وإن عزلان عن التصرف بفسخهما، كل هذا منبني على أن الشركة عقد جائز من الطرفين. ومتى مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت تلك الشركة. حتى لو أغمي عليه بطلت الشركة. طيب، فاق من الإغماء، فاق من الجنون، ولو المؤقت مثلا، يبقى نحتاج إلى إعادة العقد مرة أخرى، إعادة الصيغة مرة أخرى. هذا مرور سريع، نبدأ بحول الله في كلام المحشي. قال رحمه الله: فصل في بيان أحكام الشركة بفتح الشين وكسر الراء كما هو المشهور، ويجوز فيها سكون الراء مع فتح الشين وكسرها، ففيها ثلاث لغات. يبقى شركة وشركة وشركة. شركة وهو المشهور، وشركة كما هو الشائع في لسان المصريين، وشركة سكون الراء مع فتح الشين شركة وكسرها شركة. وبعضهم أضاف لغة رابعة وهي شرك. طيب، والمراد الشركة الصحيحة. المراد هنا عندنا معاشر الشافعية الشركة الصحيحة، يعني ما سينص عليه الآن هو الشركة الصحيحة. فصل في الشركة، يعني الصحيح من الشركات، وإلا فهي أكثر من شركة، ولكنها كلها عندنا باطلة إلا شركة واحدة صحيحة، وهي شركة العنان أو العنان. ولذلك قال: وهي شركة العنان بكسر العين على الأشهر، أخذا من عنان الدابة المانع لها من الحركة، لماذا سميت بذلك؟ قال لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة، كما سيأتي قد عرفت وعندما مررنا سريعا أنه بالإذن الحاصل من الشركة لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة. ويجوز فتحها العنان أخذا من إيه؟ أخذا من عنان السماء، وهو ما ظهر منها. ما معنى عنان السماء في اللغة؟ ما ظهر منها. لماذا سميت بذلك؟ قال لظهورها على غيرها من بقية الأنواع الباطلة، فتسمى بشركة العنان أو العنان. والعنان ما معناه والعنان ما معناه، ولماذا سميت عنانا ولماذا سميت عنانا؟ فأما العنان فمعناه اللجام الذي يكون للدابة الذي يمنعها من الحركة أو يقيد حركتها. سميت الشركة بشركة العنان الشركة الصحيحة عند الشافعية، سميت بذلك ليه؟ لأنها يتقيد فيها كل شريك بقيود تمنعهم من إطلاق التصرف كما كان قبل الشركة. قبل الشركة أفعل في مالي ما أشاء، أتصرف فيه كما أشاء، أما بعد الشركة فأقيد في مالي وفي مال غيري بالتصرف إلا بما فيه المصلحة. أو من العنان الذي هو ما ظهر من السماء، وسميت بذلك لأنها ظاهرة جلية واضحة بخلاف غيرها من أنواع الشركات الأخرى التي هي باطلة، هي ظاهرة عليها يعني غالبة عليها. قال لظهورها على غيرها من بقية الأنواع الباطلة، فناسب أن يذكر الأنواع الباطلة. قال وهي أي الأنواع الباطلة، أي الأنواع الباطلة شركة الأبدان. عرف. قال وهي أن يشترك اثنان ببدنهما ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاضلا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافها كخياط ورفاء. وجوزها أبو حنيفة رضي الله عنه مطلقا، والإمام مالك مع اتحاد الحرفة. يبقى مطلقا معناها مطلقا من إيه؟ من اختلاف الحرفة أو اتفاقها. جوزها أبو حنيفة رضي الله عنه مطلقا بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف الحرفة، والإمام مالك رضي الله عنه بشرط اتحاد الحرفة مع يعني مستصحبا فيها اتحاد الحرفة. وعلى بطلانها جملة اعتراضية كما هو مذهبنا، فمن انفرد بشيء من الكسب فهو له إذا مضى الطرفان في هذه الشركة الباطلة. ما حكمنا فيها؟ هل يخلو الفقه من حكم على مثل ذلك؟ لا، هي باطلة لكن لها أحكام. قال وعلى بطلانها كما هو مذهبنا، فمن انفرد بشيء من الكسب فهو له، لا يشترك فيه الآخر لأن الشركة باطلة. وما اشترك فيه يوزع بينهما على أجرة مثل عملهما نقطتان. فإذا كان التفصيل يعني، فإذا كانت أجرة مثل عمل كل منهما قدر أجرة مثل عمل الآخر فهما بينهما نصفين. نعم أنا عندي فهما. النسخة القديمة فهو النسخة القديمة الأخرى طب امشي معايا الله يبارك فيك الله يكرمك، امشي معايا كلمة بكلمة وحرف بحرف ونبهني على أي تفاوت. مرة أخرى، فإذا كانت أجرة مثل عمل كل منهما قدر أجرة مثل عمل الآخر فهو بينهما نصفين. صلحها يعني، يمكن تأويلها مش مشكلة يعني، بس يعني أمر بسيط خالص وتأويله كل إلى الآخر قريب يعني. يبقى شركة الأبدان لا مال فيها، السبب أصلا في البطلان أنها لا مال فيها، ووجود المالين يقلل النزاع، لكن عمل بلا مال هذا من أكثر ما يسبب النزاع. عمل بلا مال يسبب النزاع لأنه يقول أنا عملت أكثر منك، ما فيه ضابط، ما الضابط. ولذلك هنا في شركة العنان التي معنا يقول بغض النظر عن العمل، نتيجة إيه؟ نتيجة الشركة هو توزيع الأرباح على قدر الأموال. وهل في مدخل للعمل؟ لا مدخل للعمل، لا مدخل للعمل، لأن العمل يحصل فيه التنازع ويفهم فيه التنازع. أنا عملت أكثر منك، أنا أزكى منك، أنا مقبول أكثر منك، لا، على قدر الأموال. أما لو أردت أن تكافئ أحد الشركاء لأنه عامل والآخر لم يعمل، بهذا يأخذ أجرة لا يأخذ من الربح. انتبه، في فرق بين الربح وبين الأجرة. الربح اللي هو نتاج الشركة يوزع على قدر الأموال ولا مدخل للعمل في الأمر. لكن نفترض أن واحد عامل والآخر واخذ إجازة لا يعمل، ليس من العدل في شيء أن يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل، لكن الذي يعمل لا يأخذ من الربح إنما يأخذ أجرة، ما فيش مانع، يأخذ أجرة المثل، كأنه ما استأجر شخصا ثالثا أجنبيا وأجراه ليدير الشركة. فلو أن أحد الشريكين أو أحد الشركاء هو الذي عمل فقط، يبقى يأخذ أجرة لا يأخذ من الربح، الربح يقسم على الأموال. إذا نزعنا ورفعنا وأخرجنا العمل من المنظومة. فسبب بطلان شركة الأبدان أن لا مال فيها، هي كلها عمل، فهذا أدعى إلى النزاع الذي نريد رفعه أو تقليله. فنقرأ كلام الأبدان مرة أخرى. وهي شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان ببدنهما، يبقى لا مال، ليكون بينهما كسبهما. كسب اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، ليكون بينهما مكسوبهما. المكسوب كسب، كسب هيوزعوه ازاي؟ كسب ده عمل، ده شيء معنوي عرض يعني. يبقى المقصود المكسوب، يكون بينهما المكسوب اللي هو الربح، متساويا او متفاضلا. والله يشتغلوا هما الاثنين، يلا بقى الحنفية قالوا اشتغلوا هما الاثنين زي بعض 8 ساعات 8 ساعات، يبقى ياخدوا الشيء بالنص. او متفاضلا 8 و4، يبقى هياخدوا بالثلثين والثلث مع اتفاق الحرفة كخياطين او اختلافها كخياط ورفاء. وهي باطلة عندنا سواء اختلفت الحرفة او اتفقت. جوزها ابو حنيفة رضي الله عنه مطلقا، والامام مالك يعني جوزها الامام مالك مع اتحاد الحرفة فقط وابطلها في اختلاف الحرفة. لو ارتكب المنهي عنه ودخل اي الشريكان في هذه الشركة الباطلة عندنا، ما الحكم؟ قال وعلى بطلانها بين شرطتين كما هو مذهبنا، فمن انفرد بشيء من الكسب فهو له. يعني اذا ارتفع الى القاضي وقال له يا حضرة القاضي انا اشتركت في شركة ابدان مع فلان، فالقاضي الشافعي ماذا يفعل؟ ابتداء يقول له هذه شركة باطلة، من الذي عمل؟ فلان، فالكسب لفلان، يبقى الكسب له ولا شيء للاخر، فمن انفرد بشيء من الكسب فهو له. وما اشترك فيه يوزع بينهما على أجرة مثل عملهما، فإن كانت أجرة مثل عمل كل منهما قدر أجرة مثل عمل الآخر فهو بينهما نصفين. فهو أي الكسب، يعني هو يعود إلى الكسب بينهما نصفين. ولو كانت على نسخة هما اللي هو ما اشترك، يعني الكسب الذي خرج من هذا وخرج من هذا. هذه أول نوع من أنواع الشركة الباطلة، شركة الأبدان. قال وشركة المفاوضة، أيضا باطلة عندنا. لماذا سميت بذلك؟ قال من تفاوض في الحديث شرع فيه. عندكم نسخة قديمة كده شرع ولا أي شرع؟ مفيش أي، مفيش أي، مش مشكلة، هي هي مفيش فرق. تفاوض في الحديث نقطتان شرع فيه جميعا، ومنه يسمى في السياسة المفاوضات. مفاوضات يعني الشروع في الكلام، وهي أن يشترك اثنان ببدنهما فقط يعني، أو مالهما فقط. فأو هنا، نعم فندم، وهي أن يشترك اثنان ببدنهما أو مالهما. فأو هنا مانعة خلو تجوز الجمع، يقولون عنها مانعة خلو تجوز الجمع. مانعة خلو يعني إما شكل المفاوضة، إما أن تكون بالأبدان، وإما أن تكون بالأموال، وإما أن تكون بالإثنين، لكن لا يصح أن تكون خارية من الأبدان ولا من الأموال. إذا تسمى مانعة خلو تجوز الجمع، مانعة خلو يعني لابد أن يكون إما مالان وإما أبدان أو أموال وأبدان، لكن لا يتصور أن تكون خالية من الأبدان والأموال. وهي أن يشترك اثنان، وانا ناقص إيه؟ تخيير، ما فيش تخيير أصلا. ده أنا بقول تفيد تزوج الجمع ولا تزوج الإخلاء. التخيير إيه؟ أنا جبت من التخيير. يجوز الجمع بينهم، أنا بعملي ومالي وأنت بعملك ومالك، أو بالعمل فقط زي آلة إلى الأبدان، أو بالمال فقط آلة إلى العناء. وهي أن يشترك اثنان ببدنهما أو مالهما، يبقى بالبدن فقط كشركة الأبدان السابقة، بالمال فقط نضع الأموال ولا نعمل، نأتي نؤجل أشخاصا للعمل، يبقى آلت إلى شركة الإيه؟ آلت إلى شركة العنان الجائزة، أو بالاثنين معا. وهي أن يشترك اثنان ببدنهما، طبعا اثنان أو أكثر يعني، ليكون بينهما كسبهما أي مكسوبهما، وعليهما ما يعرض من غرم بغصب أو نحوه. قال فإن خلت عن ذلك فهي شركة أبدان في الشق الأول وشركة عنان في الشق الثاني. إذا خلت عن ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ اسم إشارة إلى إيه؟ غلط، غلط كبير، غلط وحش. اقرأ مرة أخرى لو سمحت، انتبه إلى أن هذه الشركة باطلة، شركة المفاوضة. نقرأ مرة أخرى، وشركة المفاوضة من تفاوض، يعني لماذا سميت بذلك؟ قال من تفاوض في الحديث شرع فيه جميعا. وهي أن يشترك، تعريفها شرعا يعني، أن يشترك اثنان يعني أو أكثر ببدنهما أي فقط، أو مالهما أي فقط، أو بالاثنين، ليكون بينهما كسبهما أي مكسوبهما، وعليهما ما يعرض من غرم بغصب أو نحوه. أنت أسكتهما أو أسكت؟ أنا أشكرك، جزاك الله خير. طيب أنا أعيد مرة أخرى من أجل غيابك، مرة أخرى، تعريف شركة المفاوضة إيه شرعا؟ أن يشترك اثنان ببدنهما أو مالهما ليكون بينهما كسبهما، وما عليهما، عفوا، وعليهما، أسف، وعليهما ما يعرض من غرم بغصب أو نحوه. قال المحشي رحمه الله فإن خلت عن ذلك فهي شركة أبدان في الشق الأول اللي هو شق الأبدان، وشركة عنان في الشق الثاني اللي هي شركة الإيه؟ الأموال. فإن خلت السؤال الذي طرحته، اسم الإشارة يعود عليه. فإن خلت عن ذلك، اسم الإشارة يعود على ارفع يدك ولا تكلم بغير إذن. نعم. أن يكون بينهما الكز، يعني أن يكون بينهما الكز وعليهما ما يعرض عليهما من الغرم. طيب، يبقى إجابة نص خطأ ونص صح. أما الإجابة الصحيحة هو الجزء الأخير فقط اللي هو الغرامة، لأن اتفاق على أن يكون الشريك الكذب بينهما. طب ما هو ده صحيح، ما هو الكذب بينهما ده مفيش خلاف على صحته، ده أحد الشروط الخمسة، والشرط الخامس الذي عددناه الآن في شركة العنان الصحيحة أن يكون الكذب بينهما على قدر مالهما. إذن هذا لا خلاف فيه. لكن الذي يجعلها باطلة هو الجزء الأخير فقط. الذي يجعلها باطلة هو كونها شركة، هو كونها الغرم عليهما وعليهما ما يعرض من غرم بغصب أو نحوه. طيب، أحد الشريكين غصب، أحد الشريكين سرق، أحد الشريكين أساء التصرف، أحد الشريكين تصرف بما ليس فيه المصلحة، بما لم يأذن فيه الآخر، ما ذنب الشريك الآخر؟ هو يتحمل وحده. لكن هنا يشترطان عليهما، أي جميعا، كما أن لهما جميعا الكسب، فعليهما جميعا ما يعرض من غرم بغصب ونحوه أو نحوه. فإن خلت عن ذلك، إن خلت الشركة المفاوضة عن ذلك، عن الأخير اللي هو اشتراط الغرم عليهما، خلاص، يبقى عبارة عن ببساطة شركة لو كانت الأبدان فقط ولهما الكسب يبقى هي شركة أبدان، ولو كانت يعني مفاوضة بالأبدان مع اشتراط الكسب هي شركة أبدان، مفاوضة بالأموال مع اشتراط الكسب هي شركة عنان، ويبقى شركة الأبدان باطلة وشركة العنان صحيحة. فإن خلت عن ذلك فهي شركة أبدان في الشق الأول وشركة عنان أي في الشق الثاني. ما حكمها عند غيرنا؟ قال وجوزها أبو حنيفة أيضا. ثم قال وعلى، يعني كأن أبو حنيفة فقط دون مالك رضي الله عن الجميع، وعلى بطلانها بين شرطتين كما هو مذهبنا، فهي كشركة الأبدان في الشق الأول، يعني أيضا إذا ارتفع إلى القاضي وقد اكتسب أو كسب شيئا فماذا يفعلان في المال الذي كسباه أو كسبه أحدهما؟ قال فهي كشركة الأبدان في الشق الأول. إذن ينبني على ذلك، فرع على ذلك، فالتفريعه ممكن تضع قبلها نقطتين، فمن انفرد بشيء من الكسب فهو له كما قلنا قبل قليل في شركة الأبدان، وما اشترك فيه يوزع بينهما على نسبة أجرة مثل عملهما بالضبط كما قلنا في شركة الأبدان. وأما في الشق الثاني فإن لم يخلط المالين فلكل غنم ماله وعليه غرمه. القاضي حينظر هل خلطتما المالين، فإن لم يخلط المالين يبقى لكل غنم ماله وعليه غرمه، ما كسبه له وما غرمه عليه المقابل. وإن خلطاهما أي المالين فالربح على قدر المالين، ويرجع كل على الآخر بقدر أجرة عمله في ماله. الله، وقد يتقاصان. فالربح على قدر المالين، حننظر ربحتم قد إيه، ربحنا 10، ومالكم قد إيه، بالنصف. يبقى الربح يبقى يقسم بينهما نصفين، ويرد أنا ضربت مثال مثلت وقلنا المالان متساويان يبقى يقسم بالنصف. أنا مثلت بس على قدر المال، يبقى على قدر المال لو كان متساويين يبقى نصفين. ماشي. قال وإن خلطاهما فالربح على قدر المالين، ويرجع كل على الآخر بقدر أجرة عمله في ماله. الفرق بقى بين ده وبين شركة العنان الصحيحة، وإلا لا يكون هناك فرق بين الصحيح والباطل، شركة باطلة. هناك لم نعر العمل شيئا، لم نرتب على العمل شيئا، هنا حنرتب على العمل شيئا لابد، لأنها شركة باطلة وما ترتب على الباطل فهو باطل، فلا بد من تقييم العمل. هناك لم نقيم العمل لأنه لا اعتبار ولا نظر للعمل، لكن هنا لابد من نظر إلى العمل وإلا نظلم. فلا بد في هذه الشركة الباطلة عندما نحكم بقى في بينهما نقيم العمل. فقال ويرجع كل على الآخر بقدر أجرة عمله في ماله. أنا عملت في مالك أنت بقدر كذا، أخذ كأني أجير أجنبي لست شريكا لك، هي شركة مفاوضة، لا كأني أجنبي. لو كان أجنبي، لو كان هناك أجنبي يعمل في مالك لمدة الأسبوع الذي عملنا فيه أو لمدة اليوم أو الساعة أو إلى آخره، كم يأخذ أجرة المثل؟ يبقى يأتي الخبراء والمقومون ويقول أجرة المثل للموظف أو للعامل أو للمدير في هذا المال لمدة أسبوع كذا، فيرجع عليه به يعني يطالبه به، والآخر كذلك. قال وقد يتقاصم، يعني يخصم بقى، يخصم كل منهما. إذا قلنا أن مثلا في المثال اللي قلنا أنه هو يقسمان بالنصف، وكان هذا له أجرة عمل 10، أجرة الثاني له أجرة عمل 8، يبقى أحدهما يأخذ 2 من الآخر وخلاص. الشركة الثالثة الباطلة شركة الوجوه. قال وشركة الوجوه سميت بذلك من الوجاهة. ما معنى الوجاهة؟ وهي العظمة والصدارة. شخص وجيه يعني عظيم في قومه متصدر. وهي أي شرعا أن يشترك وجيهان أو وجيه وخامل، وجيهان أو أكثر، أو وجيه وخامل أو أكثر، وجيه أو أكثر مع خامل، أو وجيه واحد وخامل وأكثر، وهكذا، ليكون بينهما ربح ما يشتريه كل منهما على انفراده، أو يشتريه الوجيه ويبيع الخامل، أو بالعكس. واقتصر المصنف على الصحيحة لماذا؟ لأنها المرادة كما مر، وبدأ في سبب المشروعية أو دليل المشروعية. الشركة الأخيرة الباطلة شركة الوجوه، يدخل فقط لا مال، أيضا سبب البطلان لا مال، وإنما الوجاهة. الوجاهة يعني بصدارته ووجاهته في قومه وعظمته ومكانته وحظه وجده في قومه، يشتري، يذهب فيشتري. والآخر لأنه خامل هو يقتصر على البيع، هو ليس عنده من الوجاهة ما يشتري به مثلا كالأول. الأول يشتري مثلا نسيئة، الأول يشتري يعني للمستقبل، أدفع لك بعدين لما نبيع، أو يسيقون فيه لأنه مقدم. الثاني لأنه ليس كذلك، هو يقتصر على البيع فقط مثلا يعني، أو كلاهما وجيه، فيشتريان يبيعان يسددان ما عليهما ويقتسمان الربح. باطل. باطل ليه؟ لأن العلة لا مال، وبالتالي يسهل ويكسر النزاع في مثل ذلك. الأصل، رجعنا مرة أخرى إلى الشركة الوحيدة الصحيحة وهي شركة العنان أو العنان. قال والأصل أي الدليل فيها قبل الإجماع خبر أي حديث يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، انتهى النص. يشرح فيقول أي أنا كالثالث للشريكين في إعانتهما، أنا كالثالث، أنا ثالث الشريكين يعني كالثالث، تنزيها لرب سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. أنا كالثالث للشريكين في ماذا؟ في إعانتهما وحفظهما وإنزال البركة في أموالهما مدة عدم الخيانة. مدة عدم، مدة عدم اللي هي ترجمة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، لأنه يقول الله، يبقى حديث قدسي، لكن على لسان ولفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيترجم اللفظ ما لم يخن، ما لم يخن، فما هنا مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية، ولذلك شرحها بقوله مدة. مدة دي أقحمها ليه؟ أقحمها لم يقحمها في الحقيقة، هو أتى بها ترجمة لقوله ما، لأن ما متضمنة للمصدرية ومتضمنة للظرفية. الظرفية يعني تترجم بمدة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة، هذه الظرفية التي فيها ما دمت حيا، يعني مدة دوامي، ده مصدره، في حين هو التعبير الشريف قال ما دمت فعل ماضي، فما الذي ترجمها وحولها إلى دوامي مصدر؟ أن ما مصدرية، مصدرية يعني تحول هي وما بعدها تؤولان بمصدر. هنا أيضا ما لم يخن أحدهما صاحبه، فما ظرفية يعني تدخل فيها مدة، ومصدرية يعني هي وما بعدها تؤول بمصدر، فلذلك قال مدة عدن، اللي هي لم نفي، مدة عدم الخيانة، المصدر هو مصدر المنفي بسبب النفي بلم. فإذا حصلت الخيانة اللي هي فقوله فإذا خانه رفع رفعت البركة والإعانة منهما، وهو معنى عنهما، صح عنهما، اللي بيصحح هو النسخة الجديدة، والنسخة القديمة بيتكلمش. هات الكتاب، في واحد يأخذ الكتاب بحقه، واحد يأخذ الكتاب بحقه، أعطيه كتابك، ولا يأخذ بعد ذلك الكتاب وحضرتك نايمة ليه؟ فإذا حصلت الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما. النسخة القديمة كده، عنهما ولا منهما؟ اتقيا الله فينا، اتقيا الله تعالى فينا، مش فينا الوحدي، في كل المجموع دوت محتاج إلى كل ملاحظة دقيقة لو سمحتما. وهو معنى بين قوسين خرجت من بينهما، خرجت من بينهما، كيف تفسر، كيف تشرح، كيف تفهم؟ تفهم برفع البركة والإعانة عنهما. هذا أول دليل للمشروعية. الدليل الثاني قال وخبر، معطوف على خبر الأولى، الأصل فيها قبل الإجماع خبر وخبر. وخبر السائب بن أبي السائب صيفي بن عائد المخزومي على الصواب، لا السائب بن يزيد، وإن ذكره شيخ الإسلام في شرح المنهج، شيخ الإسلام بن حجر ابن زكريا الأنصاري، عفوا زكريا الأنصاري في شرح المنهج وغيره، وتبعه الشيخ الخطيب، فقد وهمه الحافظ ابن حجر، ابن حجر أهو وهم هذا أنه كان عاد مرة أخرى للحديث، يعني كأن دي جملة اعتراضية. مرة أخرى نعود، وخبر السائب بن أبي السائب صيفي بن عائد المخزومي أنه كان، ها سياقه مرة أخرى، مرة ثالثة، وخبر السائب بن أبي السائب صيفي بن عائد المخزومي أنه كان، هذا السياق. فأدخل فيها، أقحم فيها جملة اعتراضية، أراد فيها أن يخطئ ويوهم من جعله صيفي بن عائد المخزومي، من جعله السائب بن يزيد رضي الله عن الجميع، رغم أن ذكره، أن الذي ذكره هو الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح المنهج وغيره، وقد تبعه في ذلك الخطيب الشربيني، لأن الحافظ ابن حجر، الحافظ بقى مش ابن حجر الهيتمي، الحافظ لما يقول الحافظ يبقى الحافظ العسقلاني على طول، خطأه الحافظ ابن حجر، خطأه، خطأ الشيخ الإسلام ليه؟ زكريا، ها يبقى خطأ الغير، خطأ الغير اللي أخذ بهذا، خلاص خطأ الغير اللي فهم أن الصحابي فلان، اللي ذكره شيخ الإسلام شيخ الإسلام زكريا واللي تبعه فيه الخطيب. يعني هذا الفهم وهمه ابن حجر. طيب عدنا إلى الحديث أو عدنا إلى الدليل الثاني. دليل ثاني من الحديث، لأن الحديث أحد الدليلين، دليل أول الحديث، دليل ثاني الإجماع. والحديث منقسم إلى أو فيه شاهدان، الشاهد الأول حديث أنا ثالث الشريكين القدسي، والحديث الثاني الذي معنا الآن السائب بن أبي السائب أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل المبعث في التجارة، فلما جاء إليه يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري. من قائل العبارة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ولا السائب؟ فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل لما ذكر كما هو المتبادر، ففيه تقرير منه صلى الله عليه وآله، وجد دلالة في الحديث إيه؟ تقرير، فيه تقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم للشركة، وتعظيم للسائب المذكور خصوصا مع قرنه بالأخوة والترحيب. لا افتخار منه صلى الله عليه وآله وسلم بشركة السائب، لأن الأعلى لا يفتخر بالأدنى كما هو ظاهر، وإن توهمه بعض الطلبة. هذا إن كان القائل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان القائل مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري، إن كان القائل هو الصحابي السائب، قال وإن كان السائب هو القائل لما ذكر افتخارا منه، هنا يأتي الافتخار بقى، افتخارا منه بشركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجه الدلالة، هل يأتي وجه للدلالة من حديث إن كان القائل هو السائب؟ نعم. قال فوجه الدلالة إقراره صلى الله عليه وآله وسلم على ذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الافتخار من السائب، فهو من باب الإقرار. يبقى الدلالة الأولى من باب الدلالة القولية، والدلالة الثانية من باب الدلالة التقريرية. وأركانها خمسة. هل في سؤال فيما مضى؟ دليل المشروعية الحديث، وأتى بحديثين والإجماع. فهل عندكم أي سؤال إلى هنا قبل أن نتكلم عن الأركان؟ قال وأركانها خمسة. ينفع كده وكده، هو فاعل ومفعول، هو تبادر إلي وأنا تبودر إلي كذا. نسبه إلى الوهم يعني الخطأ، وهمه أي نسبه إلى الوهم وهو الخطأ، زي غلطه أي نسبه إلى الغلط. طيب وأركانها خمسة، عاقدان ومالان وصيغة، هل العمل والربح داخلان في الأركان؟ قال لا، وأما العمل فهو تابع وكذا الربح. ومن جعلهما ركنين تكلف، لا يستطيع أن يقول هما في ذاتهما ركنان فاحتاج إلى التكلف، فقال جعل المعنى نقطتان وذكر عمل وذكر ربح، لم يستطع أن يقول أنهما في ذاتهما ركنان فاحتاج إلى أن يقدر مضافين، قال وذكر عمل وذكر ربح. طيب يبقى الأولى أن لا نذكرهما أصلا ونقول أنهما تابعان وليس ركنين. وشرط في العاقدين اللذين هما ركنان، وشرط في العاقدين أهلية التوكيل والتوكل. تذكرون عندما قلنا أن الشركة تستبطن وكالة، الشركة تستبطن وكالة لما أذن له في التصرف كأنه وكله في التصرف، ولذلك شرط في العاقدين أهلية التوكيل والتوكل. ليه؟ قال لأن كل منهما موكل للآخر ووكيل عنه، أنا أذنت له في التصرف فقد وكلته فأنا موكل، وهو أذن لي في التصرف فقد وكلني فأنا وكيل، فيشترط أن أكون لي أهلية التوكيل والتوكل. وسيأتي في الفصل القادم الوكالة إن شاء الله تعالى ما يشترط لذلك. هذا إن كان كل منهما متصرفا، لأنه قد يكون أحدهما فقط هو المتصرف، وإلا يعني وإلا كان كل منهما متصرفا بأن كان أحدهما فقط أو أحد الشركاء إن كانوا أكثر من شريكين، وإلا اشترط في المتصرف منهما أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط. أهلية التوكيل في غير المتصرف وأهلية التوكل في المتصرف. ليه؟ قال حتى مش ليه بقى دي غاية، حتى الغائية، حتى يجوز كونه أعمى، حتى غائية ابتدائية يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب. الأعمى لا يجوز له البيع والشراء، لكن يجوز له إيه؟ كيف يتصرف الأعمى؟ يوكل، يوكل. يبقى وهذا ذكره لو تذكرون في أول الكلام على البيوع، لما اشترط أنه رؤية المبيع، أحد شروط البيع رؤية المبيع. إذا الأعمى لا يبيع ولا يشتري، إذا يجلس في بيته حتى يموت؟ لا، يبيع ويشتري بالوكالة. يبقى الحل والمخرج هو أن يوكل. مش قلنا الشريك وكيل؟ هو اللي يعمل. يعمل ايه؟ مين هو؟ ما يعمل واحد، ايه المشكلة؟ احنا اشترطنا ان العمل يكون من الاثنين، احنا شرطنا ان الشروط ان الاثنين يعملوا، مش قلنا ممكن الاثنين ما يعملوش كمان، يجيبوا حد يشتغل، في مانع؟ وسيأتي شرط المالين، تكلم على شرط العاقدين، قال وسيأتي شرط المالين. سيأتي فين؟ في قوله اشترط في أن يتفقا في الجنس والنوع وأن يكونا مثليين وهكذا. طب والصيغة وهي أحد الأركان، لأن قلنا عاقدان مالان صيغة، وشرط الصيغة أن تشعر بالإذن في التصرف. النسخة القديمة بعد التصرف في إيه؟ لمن؟ النسخة القديمة لمن؟ وشرط الصيغة أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف منهما أو من أحدهما، إن كان كل منهما متصرفا فيشترط أن يكون الآخر قد أذن له بصيغة تشعر بالتصرف، أو كان أحدهما فقط هو المتصرف فيشترط أن الآخر قد أذن له بصيغة تشعر بالتصرف. التعريف، تعريف الشركة في اللغة، قال وهي لغة الاختلاط. قال سواء كان بعقد أم لا، وسواء كان في الأموال أو في غيرها. ده في اللغة. قوله وشرعا عطف على لغة بين قوسين، وقوله ثبوت الحق إلى آخر ما قال، هو ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر، ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. المحشي قال الأولى أن يقول عقد يقتضي ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. لماذا هو أولى؟ الأولى أن يقول عقد يقتضي، قال لأن تعليل الأولوية، لأن مقصود الباب، باب الشركة، الكلام على العقد المذكور لا على ثبوت الحق وإن لم يحصل عقد. الباب الذي معنا، باب الفقه الذي معنا، لا يتكلم على الشركة التي تثبت الحق ولو بغير عقد. هل في شركة تثبت حقا بغير عقد؟ أهو، كما في الموروث ونحوه، كما في الموروث ونحوه. الموروث على الشيوع، أنا وأنت أخوان ورثنا من جدنا من أبينا من أمنا من أخينا من إلى آخره، ورثنا تركة ما وقبل التقسيم فنحن شركاء على الشيوع. هل ميراثنا هل شركتنا شركاء على الشيوع هل شركتنا تمت بعقد؟ أبدا، تمت بالإيه؟ بالميراث. قال ونحوه، نحوه مثل ماذا؟ كهبة. وهبنا برضو نحن بقى أخوان أو غير أخوين، وارثان أو غير وارثين، وهبنا أحدهم وهبنا شيئا فاقتسمناه على الشيوع فأخذناه على الشيوع قبل القسمة فنحن شركاء. هل الشركة تمت بعقد؟ هل استحقاقنا للتصرف تملكنا بالهبة إذا قبضنا أو بالميراث بمجرد الموت؟ هل الاستحقاق الذي يستتبع حرية التصرف في نصيبي من الشركة بأن أؤجر بأن أبيع بأن أهب بأن بأن بأن، هل دي مستتبعة بعقد؟ مستتبعة لعقد؟ أبدا، فهي ثابتة ولكنها لا بعقد. طيب والذي معنا الآن هو كلام على ها مطلق الشركة كده؟ لا، الكلام على ما يكون تابعا لعقد. فلذلك الأولى أن يقول عقد يقتضي أو يستلزم. زي بس مش عقد الشركة، هي عقد. ما الهبة عقد، صح، الهبة عقد، لكنه هل العقد هو اللي عمل الشركة التي معنا الآن؟ يعني يلا نصور، أنا المثال اللي بيقول الأخ الكريم بيقول إن إحنا أجنبي وهب لي أنا وإنت، فهل بمجرد الهبة خلاص صرنا شركاء؟ هل بقى يحصل التصرف ونقتسم الأرباح على قدر المالين؟ لا، لابد من صيغة، لابد من خلط الماء، ما هو المال مخلوط. طيب الحمد لله، يلا بقى نعمل الصيغة اللي هي فيها إذن بالتصرف، مش كده؟ ماشي. على جهة الشيوع ثبوت الحق، وقلنا ان هو عقد يقتضي ثبوت الحق. على جهة الشيوع أي على جهة هي الشيوع، فالشيخ بيعلمنا أن هذه الإضافة بيانية، قال فالإضافة للبيان، يبقى مش بيتكلم كلام فارغ كده، بيعلمنا أن الإضافة أنواع، وهذه الإضافة جهة الشيوع، جهة مضافة والشيوع مضاف إليه. فمن أي أنواع الإضافة يا سيدنا الشيخ؟ فقال إضافة بيانية. طيب ما الضابط، ما ضابط إضافة البيان؟ يعني كيف نعرف أن هذه إضافة بيان؟ نحط إيه؟ زي يعني جهة الشيوع، نشيل الألف واللام اللي في الشيوع نحط لام، يبقى جهة للشيوع كده ولا ازاي يعني؟ لا، كون المضاف إليه وكون المضاف، فكون المضاف إليه نفس الشيء. حلو، ممتاز، جدع. هو الحقيقة نص على ذلك، أو يعني ذكر ما يقتضي ذلك. قال جهة هي الشيوع، يبقى الضابط لإضافة البيان إن المضاف إليه يكون خبر المبتدا، يصلح أن يكون خبر المبتدا. تفضل، فتح الله عليك. جهة الشيوع، قال جهة هي الشيوع، جهة هي الشيوع، يبقى المضاف إليه خبر للمضاف، خبر المضاف، لأنه قال جهة الشيوع، جهة هي دي اللي هي الجهة، الشيوع، يبقى هي مبتدأ والشيوع خبر، يبقى صالح أن يكون المضاف إليه اللي هو الشيوع خبرا للمبتدأ اللي هو الجهة. إذا صالح أن يكون المضاف إليه خبرا للمضاف فهي إضافة بيان. اللي هو الأخ العزيز قال المضاف هو المضاف إليه، صح؟ ما هو المبتدا هو الخبر، ها؟ المبتدا هو الخبر، ماشي؟ لأن في أنواع إضافة أخرى، مثلا خاتم حديد، يعني خاتم من حديد. فالضابط أن يكون المضاف إيه؟ أيوة من جنس المضاف، خاتم من حديد خلاص، وهكذا. فالإضافة أنواع، وهذا محله في علم النحو. قوله وللشركة خمس شرائط، هذا نجعله في الأسبوع القادم لو أذنتم وسمح الله تعالى قبل كل شيء. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد. وأقرأوا الدرس قبل أن تأتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ناصر أوليائه قاهر أعدائه. اللهم صل على سيدنا محمد خير المجاهدين، اللهم صل عليه وعلى آله الميامين وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر أنبيائك ورسلك الكرام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أدرك إخواننا في كل مكان من مستضعف المسلمين، اللهم أدركهم وأغثهم، اللهم أدركهم وأنجدهم، اللهم أصرخهم، اللهم أنجدهم، اللهم أغثهم غياث المستغيثين، أغثهم، اللهم اكفهم وانصرهم، اللهم ادفع عنهم وعم عنهم، اللهم ارمي للمجاهدين، اللهم ارمي للمجاهدين، اللهم ارمي للمجاهدين، اللهم كما رميت لنبيك صلى الله عليه وسلم ارمي للمجاهدين. اللهم إن النصر نصرك والرمي رميك والفوز فوزك. اللهم انصر المجاهدين وفوزهم، اللهم ارمي لهم وسدد لهم. اللهم إن المنصور من نصرته فانصر المجاهدين من المسلمين. اللهم إن المخذول من خذلته فاخذل أعداء الدين. اللهم أسئ وجوههم، اللهم أسئ وجوههم، اللهم أسئ وجوههم، اللهم قبح وجوههم، اللهم أفسد سعيهم، اللهم أبطل كيدهم، اللهم خيب ظنونهم، اللهم أفسد أسلحتهم، اللهم دمر جيوشهم، اللهم ردهم بغيظهم ولا تنلهم خيرا، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشياعهم من قبل. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك. سبحانك لا حول ولا قوة إلا بك، اقطع عنهم مددك وإمهالك. لك الحكمة البالغة لا معقب لحكمك، اقطع عنهم مددك وإمهالك. اللهم اقطع عنهم صبرك وحلمك، اللهم اقطع عنهم صبرك وحلمك، اللهم اقطع عنهم صبرك وحلمك. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ اللهم نبرأ إليك من أفعال الكافرين ومن خيانة الخائنين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم آمنا بك وتوكلنا عليك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا تجعل للكافرين ولا للمنافقين علينا سبيلا، لا تسمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، نشكو إليك حالنا وضعفنا وقلتنا. اللهم انتقم لنا، اللهم جبار السماوات والأرض انتقم لنا. ارمي للمجاهدين، سدد في نحور الكافرين سهامهم. اللهم انتقم للمسلمين، اللهم أنزل علينا غيث نصرك وعافيتك وفرجك، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم نبوء إليك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، عاملنا بإحسانك ولطفك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وارحم مسكنتنا وأجب دعاءنا وفك أسيرنا وانصر مظلومنا واقهر أعداءنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القديمة سيد أحمد.